إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. غنت سعاد. إلى يمامة الطرب الشرقي الأصيل الراحلة سعاد محمد. غنت سعاد ولف السحر وجداني، كأن طيرا من الفردوس ناجاني. فن السماء جرى وحيا على وتر صاف الرنين رهيف الحس رباني. صوفية الذوق، ما هذا الغناء سوى صلاة قلب على رنات عيدان. تلك اليمامة قد باحت مغردة وذوبت مهجتي في نبع ألحاني. مرت على خاطر الآهات مشجية ورقرقت في عروقي نهرة حناني. سرب البلابل قد ماجت قياثره لحنا من العالم العلوي غناني. أهيم بين ربى الفردوس تسبح بي نسائم من شذاها الريق الحاني. في زورق من ضياء الفجر منتشيا أطوف بين سماوات وأكواني. لما الهوى فتح الشباك في سحر طار المنام ولم يرجع لأكفاني. وصرت أعشق ليلي كلما غربت شمس ألوذ بأحلامي وأشجاني. غنيت حب رسول الله فاغتسلت روحي وسال على الخدين نهراني. ويا نسيم الصبا خبر أحبتنا بحر قلبي وصف وجدي وأشجاني. والقلب والعين أي للهوى سبب؟ حار الورى، يا ترى من منهما الجاني؟ هذه طيور المسا عادت لقبتها، فلا ضياء ولا أصداء قرآني، ولا أذان تنير الأفق رنته، ولا صلاة تناجي عرش رحمن. ضمي على القدس يا ورقاء أجنحة، وكفكفي في حنان دمعها القاني. وزلزلي عالما ماتت ضمائره، وأشعلي في فضاه نار بركاني. مظلومة وعباب الزيف محتدم يعمي القلوب ولا يصغي لفناني. دنيا الحظوظ إذا أخطتك فاغتفري، فكم تخطت رفيعا باذخ الشاني. وكم شهاب تناهى في وضاءته على ودقة فلم تلحظه عيناني. شعر الدكتور نصر عبد القادر. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.